casa, school A and school B. I shall use t-test also, but it will be independent sample t-test. Or unpaired t-test, okay? For two groups, unpaired because they are separated groups. For one group, before and after, to see the effect of intervention, it will be paired t-test, okay? Good. If I make a comparison to show the relationship between two variables, like smoking and lung cancer, like intake of salt and elevation of blood pressure, the same group, in the same group, I measure two variables, number of salt intake per day and systolic blood pressure, and I'll measure the relationship between both variables. What should I use? It is R test. Don't forget, I search to get the relationship. It's R test, okay? Number three, if I get one group to show the mean of population, it's not important. It is, you should use one sample t-test. Okay? When I compare mean between more than two groups, أكثر من two groups, 3, 4, 5, 3, 4, 5 groups, one mean. I should use one mean. One mean among three, more than two groups. Yes, hemoglobin level of school children in three different schools. What test I should use? It is F test. It's not present in here. In presentation, you should write it. F test or ANOVA test. إيه يا جماعة اكتبوه ده مش موجود في المحاضرة أصلاً. F test أو ANOVA test ده بيستخدم عشان تشوف الكمباريزون ما بين ثلاثة أكتر من اثنين مين. فطبعا الداتا بتاعتك دي هتكون كوانتيتيف. فاهمين يا شباب؟ يا دكاترتنا. وان سامبل تيست تي تيست ده ما بيكون بقى بشوف فاريبل واحد بس في جروب ولا حلو نتكلم عربي. بص يا سيدي احنا دلوقتي الداتا بتاعتي دي ايه؟ كوانتيتيف. الداتا مالها؟ كوانتيتيف يعني داتا معدوده يعني انا هعدها فلما اعد هشوف مين في الاخر لما اعد المين والمود والميديان هاخد المين كويس كده؟ طيب لما اخد المين انا عندي تو جروبس سكول واثنين سكول او ثلاثه سكول مع بعض كده كويس؟ لو انا في سكول واحده جبت نفس المجموعه ذا سيم جروب اوف تشيلدرن اند I am measuring hemoglobin level before and after an intervention. ايه الانترفينشن ده انت بتعمله؟ Maybe health education, maybe iron supplement, maybe dietary modification, any intervention. I will use bird test. Bird test. What type of bird test? Unbird, sorry, bird T. Bird T test. Bird T test, okay? Yes. For measuring. One variable before and after in the same group. Okay? If you measure one variable among between two groups, unpaired test. You should use unpaired test or simple independent t test. Okay? If you measure one variable between three groups or more than two groups, you should use ANOVA test or F test. Okay? سهل يا جماعة؟ طيب if I am measured the relationship between two separate variables among the same group I'm searching for relationship between two variables I should use R test تمام؟ مش مهم delete this okay؟ مفهومة كده؟ This is for quantitative data. For qualitative data, only two tests. If one group, two groups it should be Z test. More than two group, it will be chi square. Chi square also used for comparison between two groups. يعني for quantitative, you can use chi square for two or more than two. ماشي؟ اللي قبلها. اللي هي qualitative data, ممكن استخدم Z test عشان comparison ما بين two groups. لو اكتر هيبقى ايه؟ chi. طب ممكن تو جروب استخدم كاي؟ اه ممكن تو جروب استخدم كاي. فهمتوها؟ ماشيه؟ طيب نتكلم بقى في حاجه تاني. Should I move؟ طب ناخد تيست اكزامبل معاك مدير سوري معلش Study for measuring model level. Between three schools. The groups, can group here? Group A, B, and C. Okay? And here, for group A, 100 people, 100. Then I make an intervention. Intervention is health education. It's education about healthy eating, okay? And for parents, of course, okay? And provision of higher supplement. Then, for 6 months, then I will measure the hemoglobin level after 6 months for group A, for group B, for group C. Okay? In group A, it was your what test should I use? If I measure the mean of hemoglobin level for group A between before and after taking this intervention, what test I should use? What kind of mean? What kind of mean? Bird test. Okay? When I measure the hemoglobin level before and after 6 months in group A, I should use Bear T test. Okay. When I make a comparison at this line measurement between group A and group B for hemoglobin percentage of hemoglobin level, I should use Bear T. Individual. Good. When I make a comparison between among the three groups at this time, I should use an overall F is good. When I make a comparison between A and B after intervention, regarding the homogeneity level, I should use which test? Unbuilt, because it's between two groups. Between three groups, in between the same group, before and after, T-off. Okay? If I make a relationship between homogeneity level and the parasitic infestation, in group B, moreover, I measure the parasitic infestation and I make a relationship between hemoglobin level and incidence or occurrence of parasitic infestation. I should take what test? R-test. Okay, is it clear? Fine. صعبة أكثر؟ طب كده مفهومة؟ حلوة طيب يعني كده خلاص وقف على كده صعبة وصلنا وأنا جيت أليفت أتشيفمنت أكاديميك أتشيفمنت يعني معناها درجات النجاح success rate for group A and group B to make a comparison it is qualitative data يعني معنى هو نجح كان جاي جدا ولا جيد ولا امتياز تمام يعني variation هنا بتاعتنا excellent or very good or accepted or failed okay this is the grading between group A and group B what test of significance I should use Z test or Or bicycle. Among the three groups, by only bicycle. بس كده كده الحمد لله وصل. Very good. نتكلم بقى عن الموضوع التاني وهقفل. Correlation. What is correlation? When I make a measurement between two variables to get the relationship. Is it relationship or not? هو أنا عرفت منين إن أكل الملح الكتير ممكن يعمل ضغط عالي. ما في استطاعت عملت قبل كده؟ صح؟ ولما اتعملت لقيت في الاثنين شبه بعض. خلينا مثلا نقول ما بين إن أنت تلعب الرياضة وإن أنت ما يجيلكش أوستو أرثرايتس. مثلا لو في حد عض هو في علاقة ولا ما فيش؟ في بين الأوبيستي وبين إنسيدنس أوف أوستو أرثرايتس. هل في ريليشن شيب ولا ما فيش؟ في بس دي اتعملت بإيه؟ بستادي. فرضا انت بقى هتعمل اي استادي صح وعايز تشوف الريليشن شيب يبقى انت هتشوف هنا الايه الكورليشن اوكي طيب الكورليشن ده احنا لسه قايلين ان احنا بنستخدم انه تيست الارتست صح وفي الدياجرامز فاكرين كان اسمه ايه الدياجرام بتاع الريليشن شيب ما بين حاجتين سكاتر دياجرام مش فاكرين طب تخش هنا ونتكلم Definition of association finding relationship between two quantitative variables without being able to infer causal relationship. مش مهم الكلام ده. Correlation statistical technique used to determine degree to which two variables are related. Let's take an example and understand what is written here. Types of correlation, linear correlation, multiple, logistic regression, and odds. And relative risk. هناخدهم بعدين. Linear. ده scatter diagram. أنا عايز أشوف فيه relationship ما بين smoking وما بين الإيه؟ lung cancer. تبص هنا بقى على الإيه؟ على الشرح هنا هيكون أبسط وأسهل. In my research, I asked everybody about years of smoking and I made a test to show there is lung cancer or not. Okay? طيب يبقى انا عندي two variables. Variable and variable. This is called the x and this is y. Two coordinates, x and y. X independent variable. Which is independent variable? Doesn't depend in another. Is it lung cancer or smoking? Mean independent. Which is independent? Doesn't depend to another. Is smoking. Risk factor is independent. Lung cancer dependent on smoking. If you are a smoker, you may get lung cancer. If you are not a smoker, you may definitely get lung cancer. That mean lung cancer depending on smoking, but smoking independent. You can hear that the one who is smoking? Yes. Or here in a group of 1,000 patients, I make a rate for case of lung cancer by 100. You have daily 100, 400, 300, 400, and so on. Okay? We do patients. Patients, yes. Patients get lung cancer. Okay? Here, by years of smoking. طبعا بعد ما بروح من هنا باجي اعمل جريدنج على حسب كم يير. If it longest smoker was smoking before 30 years 30 سنة يبقى جريدنج بتاعك باي كام؟ من خمسة مش كده خمسة لو أقل من كده مش كده أقل فاهم؟ طيب مش مهم عشان ما ندخلش كله. اوكي. Grading depends on the longest and lowest fiber. اوكي. If أقل واحد يعني shortest period of smoking was 5 years and longest was 30 years, I should grade by 5. Okay. You have been smoking for 5 years, for 10 years, for 15, 20, 25, 30, and more than 70. Okay? A group which is more for 5 years, how many of lung cancer patients get? Here, for example, is 7. من 90 واحد من 1000 واحد كانوا بيدخلوا مده كام سنه؟ 5 سنين. تعليم اللي كان بيدخل لمده 10 سنين لقينا منهم كام؟ 100 مثلا 200 واحد كانوا بيدخلوا لمده 10 سنين تمام؟ وبعدين 250 واحد 15 سنه وبعدين اللي بيدخل لمده 20 سنه لقينا فيهم مثلا اكثر شويه وهكذا. لما اجي ارسم ارض يعني اوصل بين نقط دي ارض السن زاد مين كل ما زاد سنوات التدخين كل ما زاد سهلة؟ فهمتوها يا جماعة؟ يبقى الريليشن شيب هنا هتقول ايه؟ كل case of lung cancer will increase by increasing years of smoking. Okay? This is positive or negative relationship? Positive relationship. What is lineage? Direct or indirect? Direct. كل ما ده يزيد ده يزيد. When increased, it will increase. Okay? يبقى الـ strength بتاعنا هي direct with positive relationship. يشوف الامثله. فهمتوا دي؟ طب هل ممكن يكون بالعكس؟ ممكن يكون بالعكس. هنقول مثال تاني كمان شويه. طيب يبقى انا عندي هنا الديبندنت فاريبل والانديبندنت فاريبل. الانديبندنت هو الايه؟ الاكس ريسك فاكتور اللي هو السموكينج. الديبندنت هو اللانج كانسر. لو باخد مثلا مثال بالاوبيزيتي والاوستو ارثرايتس. ويتش انديبندنت؟ اوبيزيتي. ويتش ديبندنت؟ اوستو ارثرايتس. لما ياخد كروناري هارت كروناري ارتري سوري كروناري ارتري ديزيز اند فيزيكال ان اكتيفيتي. الاكس هيكون مين؟ فيزيكال ان اكتيفيتي. والواي هيكون جود. طيب نكمل بقى. عايز اشوف الريليشن شيب. اولا هل في ريليشن شيب اور نوت؟ هنا في ريليشن شيب. از ات بوزيتيف اور نيجاتيف؟ بوزيتيف معناها اكس انكريست واي انكريز. نيجاتيف معناها اكس انكريز واي ديكريز. ريليشن شيب نو ريليشن شيب. It will be scattered. تمام؟ ومع شكل مثلا هيبقى معانا مفيش خط يجمع. Scattered and I can draw an arrow collecting these plots. اوكي؟ ده نو ريليشن شيب. طيب طب لو بتكلم مثلا في دايجرام زي ده بس مش بوزيتيف نيجاتيف هيبقى عامل ازاي؟ فرضا ده كورونا هارت ديزيز او السكيب هارت ديزيز خلاص؟ والحالات هنا مثلا بال 10 او بال 100 او كده. وهنا الفيزيكال اكتيفيتي. تمام؟ والجريدنج ده بعدد دقائق المشي. Numbers of physical activity minutes per day. فهنقول هنا مثلا ده اقل من 5 دقائق 10 دقائق 15 20 25 30 واكثر من 30 per minute. اوكي؟ physical activity per day minutes per day. فلقيت الحالات في المجموعه اللي هي in group which are physically active for less than 5 minutes per year, incidence of lung cancer is high. Incidence of coronary heart disease is high. Between 5 and 10, أقل شوية. Between أقل أقل أقل أقل أقل أقل. لما أمشي بالأرض ده هينزل فين؟ ده. يبقى which relationship, there is a relationship or not? Relationship. Negative or positive? Negative. That means when you increase your physical activity per day will decrease incidence of coronary artery disease. تمام؟ طيب خلينا هنا ده مثال للبوزيتيف ريليشن شيب وده مثال للنيجاتيف ريليشن شيب. الارو طبعا هنا طالع معناها كل ما ده يزيد كل ما الواي يزيد وده معناها كل ما الاكس يزيد كل ما الواي يقل. طيب بحسبها بانه تيست ار تيست ماثيماتيكال كالكوليشن فور ذيس ريليشن شيب تيست اوف سيجنيفيكانس فور ات ار تيست. اوكي طيب الارتست ده القيمه بتاعته value of artist ranges from plus 1 to minus 1. There is no value more than 1 in positive or negative. طيب معناها ايه؟ طيب لما نقول بنحسب حاجه على حاجه 100 divided by 100 by 100 okay the sum will be 1. 1,000 divided by 1,000. 1. 1 million divided by 1 million. 1. لأن أنا بقسم الـ X على الـ Y. كل ما زود ده يجي ده بنسبة قد إيه؟ الفكرة كلها في إن إيه؟ إن what percentage increasing in X will reflect in increase في الـ Y. Never. Never be more than one. صح؟ طيب لو أنا زودت يعني الفكرة في إيه؟ عشان برضو if I increase smoking by 100% okay, I was a smoker for 20 cigarettes per day. I will double the amount of cigarettes smoked per day. I will take 40 cigarettes per day. The risk will double by 100%. Could it be doubled by 300%? 200%? No. مش ممكن. يا جماعة انتوا فاهمينها ازاي؟ يعني انا كل ما زود بنسبة في المية هتنعكس اقصى حاجة ايه؟ بنفس النسبة. عشان كده لما اقسم الاثنين هيطلع كام؟ واحد. في الحقيقة احسبها حياة. احسبها حياة. احسبها حياة. حلو. انت عملت ايه كده؟ زودت بنسبة قد ايه؟ 100%. الناحية التانية تزيد بنسبة كام؟ ممكن تزيد بأكتر من 100%؟ لا. ممكن. ازاي؟ ازاي تيجي ازاي؟ أقصى حاجة، ما أقصى حاجة إيه هتزيد 100%. الريسك بدل ما يزيد لك 20 هيزيد 40. إنما أنت لو زودت معلقتين زيادة الريسك هيزيد 70-80% زيادة لك. يعني أنت دلوقتي لو بتاخد معلقتين سكر في اليوم هنقول بعد الشر عليك يعني تايب 2 دايابيتس، الريسك بتاعك هيبقى بنسبة كام؟ زيادة المعلقتين معايا نسبتهم قد ايه؟ 10%. حلو كده؟ طب لو زودتهم 2 تاني بقى 4 نسبتك هتزيد كام؟ لو زودت هنا بنسبه 100% فوق هتزيد الريسك بنسبه كام؟ 100%. انها مش ممكن يزيد باكتر من 100%. مش ممكن. مرتب تزيد مرتب؟ طب خلاص انت دلوقتي كنت بتاخد مرتب. We will talking about salaries. If you get a salary of $1,000 you will expense $1,000. Okay? When you get $2,000, duplicate the amount. You will expense $2,000. When maximum, you will expense $2,000. إنما أنت ممكن تصرف بقى تلاتة؟ مستحيل. أنت حلتها لي أصلاً. الإكزامبل بتاعك ده حل المشكلة كلها. فهمتها؟ كل ما هتزود تحت هتزود التاني ماكسيموم 100%، أكتر من كده مش هيجي. عشان كده هي رينج ما بين بلس 1 وماينس 1. الاشاره هنا بلس اور ماينس ريبلايز تو وات؟ ريبلايز تو دايركشن. از ات بوزيتيف اور نيجاتيف؟ ممكن يكون اكتر حاجه ممكن مثلا يكون، لا هي بنسبه السكر دول ممكن يزودوا ريسك بدل ما يكون 10% او زودت معلقه عايز 10%، زودت معلقتين لا بدل 10% عايز 30%. بدل انا عايز لا ممكن في بعض الحاجات ان انت لا الزيادات ممكن تكون يعني هي اصلا لو في ريليشن شيب، لو في ريليشن شيب مش هيحصل. انت كل ما هتزود هيزيد الريسك اكتر من 100%. مش هيحصل. يعني انت زودت هنا 100% هيزيد قدامك 100%. انت اصلا ما تعرفش تزود هنا 200%. لا انا بين اثنين فاريبلز، ما بين اثنين بس ما فيش غيره. هو مثلا ادي اكزامبل ماشي في variables ده حاجه اسمها compounding. بقى دخلت في قصه تاني. لازم الفاريبل ده يقف. بمعنى ايه؟ وانا لما اجي دلوقتي اعمل استادي لناس بيدخنوا وقاعد جنب مصنع اسمنت يبقى عنده كام ريسك فاكتور؟ 2. وقارنه بناس بيدخنوا ما عندهمش جنبهم مصنع اسمنت. طب ما اكيد اللي جنب مصنع اسمنت الريسك بتاعه يزيد اكتر من التاني. لا، لازم اخد التو جروبس بعيد عن ايه؟ عن مصنع الاسمنت ده خالص عشان يبقوا مفيش فرق غير في الفاريبل الواحد بس اللي هو السمنت. ماشي؟ طيب هو يقصد بقى هو تكسير مصنع اسمنت مع واحد عادي. طبعا ما هي دي بتبقى ده بايس. ما ده بايس ده هنعمله في الريسيرش وانت بتعمل استادي دلوقتي. يعني انا هقول لكم حاجه مثلا. هنقول في مصر هنا ليكن يعني احنا عملنا مشاريع مثلا البيرث كنترول او اسمها ايه دي الفاميلي بلاننج. تمام؟ ففي القاهره المواليد قلت 1000 مبروك. طب نسبه العنوس اخبارها ايه؟ ما الناس ما بتتجوزش. ما لو الناس ما بتتجوزتش ما المواليد طبعا الناس بتقل. صح؟ انما انا عشان احسبها سيبها الناس اصلا اوريدي ما عندهمش سبب تاني او احط فاريبل تاني قدامي يظبط لي ده ماشي صح ولا ماشي غلط. بصوا مدينه العريش عارفينها، في مره في سنه من السنين المفروض ان هي كانت اكتر مدينه نظيفه في العالم ما فيهاش تلوث ماشي. طب انت بتقارنها بمين؟ بتقارنها بشنغهاي صح؟ شنغهاي فيها كم مصنع؟ 40,000 مصنع. العريش فيها كم مصنع؟ ما فيهاش مصنع اصلا، ما فيهاش مصنع، ما فيهاش ولا مصنع. طب ما طبعا الناس بتبقى نظيفه. هل ده فايندنج؟ هل ده ستادي؟ لا، ده ضحك على الدقون فهمتني. بس زي مثلا ما تيجي فكره وي ار توكينج اباوت ايجيبشن ايشوز اوكي بوليتكس بوليتكس ايشوز، لما تيجي تتكلم عن ايه نقول لك مثلا المصريين استهلكوا في اول يوم رمضان 2 مليون فرخ. يخرب بيت ابو المصريين، عمالين يطفحوا عمالين يطفحوا، يقولوا البلد فقيره البلد فقيره. تمام، لما تيجي تحسب بقى مليون فرخه على 100 مليون مواطن، انا بقول مثال، فهتلاقي كل مواطن خد ورك يعني، انت فاهم؟ مثلا يعني بلاش، هو ممكن تحسبها بالاسبوع مثلا، بس انت في رقم كده لوحده ممكن يديك ايه؟ زي ما تقول في المستشفى مثلا وزاره الصحه تقول لك انا بصرف 9 مليار مرتبات في السنه، الرقم ضخم صح؟ طيب انت عندك كم دكتور وكم ممرضه وكم عامل وكم اداري وكم وكم وكم وكم، تقسم العددين على بعض تلاقيه في الاخر ان الناس دي اصلا بياخد كل شهر اقل من 1000 جنيه ولا 1000 ونص ولا بتاع، يبقى انت بتصرف فين؟ انت كذاب، انت المفروض التسعه دول يبقوا 19. فاهمني؟ فهي لعبه الارقام دي سهله قوي لو انت ما عرفش. زي فكره قلت لكم متوسط دخل الفرد، متوسط دخل الفرد دي اكتر كلمه بيتحكي بيها على اي حد. يعني يقول لك مثلا متوسط دخل الفرد في بلد كذا هو كذا. حلو، ادينا الرينج بقى. يعني الرينج قد ايه؟ طب الستاندرد ديفيشن قد ايه؟ عشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي، انما رقم لوحده كده خلاص. كان في رئيس وزراء الله يرحمه كان شاطر قوي في الحته دي. عارفينه طبعا. لا عاطف عبيد. عاطف صدقي انضف رئيس وزراء جه في تاريخ مصر. صدقي عاطف صدقي. كمال الجنزوري اغبى رئيس وزراء جه في التاريخ. يعني هو خد فلوس صرفها كلها. طيب مره. عبيد ده كان انصب رئيس وزراء جفت، كان استاذ في الارقام ويلعب بالتخين، فهو بيقعد كل اللي بيعمله لك مليارات مليارات مليارات، وفي الاخر الموضوع لو قسمته على بعضه مش هحصل حاجه. اللي كان بيشتغل وكان ذكي كان احمد نظيف، بس للاسف اتظلم يعني. ده حقيقه. طيب نرجع بقى للي بنشتغل عليه هنا. الدايركشن بلس It is mean positive relationship minus it is mean negative relationship ranged from 1 to minus 1. طيب لو كانت 1 from 0 to 1 أو from 0 to minus 1، لو from 0 to 1 if it get or test 1 it is strongest relationship between two variables. بمعنى كل ما تزود when يعني when increasing by percentage will reflected with the same percent. اوكي لما اكون 100 فوق هيبقى تحت 100، 100,000 هيبقى 1000، زودت مليون هيبقى مليون وهكذا. One it is perfect correlation. Does that mean when I smoke 10 cigarettes per day my risk of lung cancer will be 10%. When I smoke 20 cigarettes per day my risk will be 20. That means if I duplicate the amount of cigarettes smoked will reflect in duplication in ratio of risk with the same amount. If I smoke 30 cigarettes per day, my lung cancer will be 30%. And so on. فهمينها؟ That's why the R-test is 1. It is the strongest. Between 1 and 0.75, دي هيكون a strong relationship. ما بين بقى نص، معلش سوري هنا كان في يعني، أو ما بين ربع وخمسة، 0.25, 0.75, it will be intermediate. When between أكثر من 0 طبعا 2.0 0.25 it will be weak relationship. If it's zero, it will be no relationship. Does that mean when I divide it two amounts and the amount below is zero, what is the sum? Zero. Result, zero. 100 divided by zero, zero. 1000 divided by zero, zero. معناها يا جماعه ليه؟ لما اجي بقسم حاجتين على بعض والمقام اللي عندي صفر بيطلع الناتج ايه؟ صفر. معناها ايه؟ when increasing the risk it won't reflect on the incidence of the disease. That mean no relationship. Do you have a question? If R test is zero, that mean no relationship. The same in another side. Minus one is the strongest relationship and perfect correlation, but in negative direction or indirect relationship between minus one and minus 0.75, strong between minus 0.25 and minus 0.75, it's intermediate and below it's weak and zero, there is no relationship. ما انا برجع بقى للي فات. في سنه هو if r minus 1 association y x increase between. لا لا لا دي غلط. صح كده؟ برافو عليك غيره. يبقى ايه اللي هيزيد؟ ايه اللي هيزيد؟ هو واي هنا الواي هتقل؟ هتقل. عشان بس كمان غيرها هنا لان كل سنه ما غيرهاش. وراح فين؟ لسه؟ خلاص؟ طيب فيري جود صلح. طيب يبقى احنا عرفنا هنا ان انا اشوف السترينث والدايركشن. سترينث ميجرد باي ار تيست اند الدايركشن ميجرد باي بلس اور ماينس. ريد ات بليز. اه مفهومه يعني خلاص ما بقتش خلاص كده. طيب كل ده اسمه لينير ريليشن شيب بتوين تو فاريبلز اند بوث فاريبلز ار كوانتيتيف. ريليشن شيب بتوين مثلا between amount of ascites okay and amount of album. صح؟ ascites كل ما يزيد الالبوم ايه؟ بيقل. صح؟ هتلاقي دي quantitative ولا qualitative؟ quantitative data. هعبر عنها بانو تيست ار تيست. والدايركشن بتاعي هنا هيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ از ات دايركت ريليشن شيب اور اندايركت ريليشن شيب؟ اندايركت ريليشن شيب. اوكي ات ويل بي الار تيست ممكن يكون عندي بلس 1 اور ماينس 1. ماينس 1 او اقل من ماينس 1 لان مش لازم تكون بالظبط 100%. ممكن يكون نعم الله الله الله مين بقى اول همت الالبوم لما يقل يبقى هو ده الايه الاكس الاسايتس اللي ديفلوبد يبقى ايه صح بس كويس والله بتفتحوا نفسي حسوني كده ان انتوا قاعدين ما شاء الله منتبهين وممكن اتحرك بسؤال يعني لكن المره الجايه اقرا كويس لا لا لا بالعكس الدسكشن دي جميله انا بالعكس دي اكتر حاجه بتفهم ايمان any question about linear correlation okay طيب another correlation it's called multiple regression نرجع للسلايد الاولانيه عارفين لما كنا بنقول التايبس لو نفتكر types of correlation or measures of correlation linear correlation which is what we talked about okay او بعد كده multiple correlation و logistic regression طيب ايه بقى احنا خدنا linear ايه المالتيبل multiple correlation independent several variables like coronary heart disease dependence on smoking, stress, obesity, and physical inactivity, and so on. There is more than one variable. Okay? And I test or study the correlation between more than one variables toward one variable by coronary heart disease and risk factors. It's risk factor, like smoking, like stress, like obesity. Okay? Scatter diagram. مش ما ينفعش اوكي doesn't work for multiple regression it's by spatial diagrams okay and the test what test will measure multiple regression it's called R square هي كلمه واحده مش عايزين غيرها just one word what is test of significance to detect multiple correlation it is R square بص انا ما بحبش اخش في تفاصيل مش هتفيدنا كتير احنا اللي هيفيدنا ايه ان انت لما بتكون بتدرس مالتيبل ريجريشن يعني بتدرس ديزيز وذ سيفرال ريسك فاكتورز يو شود يوز وان ويتش تيست ار سكوير بس مش عايز تعرف غير المعلومه اتس انف فور مي تو نو مالتيبل ريجريشن واتس مالتيبل ريجريشن ات از ا كورليشن بتوين وان فاريبل with several risk factors or several variables which x and which I x these risk factors which is multiple which are multiple variables okay smoking stress obesity they are x coordinate x1 x2 x3 x4 x5 whatever and y coordinate its coronary heart disease. What stress, what test you should use to measure significance? It is R square. It's difficult to make a diagram for multiple regression. It's determined by specific diagrams. Okay? بلاش نقول. عارف انت الدياجرامز اللي بتبقى في شكل كده؟ أكيد شفتوه. عارف ده؟ تبقى حاجة زي كده. ويقعدوا يحطوا نقط حواليه ال ماشي يعني نحكي فيها بس ده غالبا بيبقى الدياجرام بتاعه بس ما عندوش دعوة. ماشي؟ طيب. Multiple correlation R square. Logistic regression. It is multiple regression, but we use qualitative data instead of quantitative data. مش عايزين نقول أكتر من كده logistic regression بيستخدم used with qualitative data, not quantitative. Linear and correlation, linear and multiple correlation used for quantitative data. Logistic regression used for qualitative data. بس. linear او quantitative و qualitative ماشي يعني انت لو عندك مجموعه qualitative و quantitative مع بعض وبتقارنها بحاجه ثانيه يبقى برضه ده اسمه ايه logistic regression اي qualitative qualitative ريجريشن مالتيبل ريجريشن. طب لو انت عندك مجموعه بقى كوليكشن والكوليكشن ده فيه كوانتيتيف كواليتيف مع بعض يبقى لوجيستيك. ماشي. طيب احنا خلصنا الكورليشن. اي سؤال فيها؟ طيب تمام. Any question? Next lecture we will go for research studies and sampling about two maximum three lectures. Yes. انت عايزه تروحي تسافري؟ تبي تسافري بره مصر؟ مش عايزه تيجي كتير. طبعا ناخد الله اكبر كميه لحد ما انتوا تقولوا كفايه المره الجايه ان شاء الله. معانا المره الجايه ان شاء الله لحد الجاي برضه 12 ونص. بس لو تاخرت عليكم يعني مش لازم تجروا يعني. البرشامه خالص. والله هي بص السلايدز بس السلايدز بس. يعني لو السلايدز خلاص. يا باشا ده درس خصوصي ده. يعني تقول لي بس